تصحى تفتح عينها الشمس تنور دفاف الكون تفرح بيها الدنيا وتمطر ورد ملون مليون لون تجري عليا واخدها في حضني تهدى عيوني خلاص وتنام ما هي كانت سهرانة تحرس ملكة كل بنات الكون تجري عليا تجري عليا واخدها في حضني تهدى عيوني خلاص وتنام ما هي كانت سهرانة تحرس ملكة كل بنات الكون من اي كلمة جريئة مني بحبها سبحان الله بتتكلم تخلي القلب بيسلم واقول الله اول معنى يا شافت شفتها وبعشقها مولود واسم حروف تشبه اسمها مفيش منها في برائتها ولا في طيبتها وجمالها في رقتها بحبك